فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم الدعاء بهذا وهو يا غيرة الله أو يا غيرة الله؟ ما أعرف هذا. نعم، ما تدعى الصفة، ما تدعى، الله يغار له غيره، لكن ما يدعى، تدعى الصفة، يدعى الله جل وعلا ويتوسل إليه بالصفة. نعم.